قال جاء في اللسان مادة نفى أن الصحيح كأن متى، لأن بعده من طول إشرافي على الطواء. يا ترى اللي بعده واضح، شو اللي بعده؟ السادسة، طويلة السادسة، نصف صفحة. والباقي باقي 15 مسألة. 15 قف على السادسة. مساك الله. بالنسبة للنفل، ها النفل حتى تظهر التوبة، إيه حتى تحسن حاله ويشهد له بذلك. يكثر من الصلاة والوقت يستوعب. أدري شوف شجر ولا يقولون من تجاوز الأربعين لا بد من النظارات. أحد مثل ما فعلوا مع الصلب كافي. صلى الله عليه وسلم. الله يجزاهم خيرا. يرسلونهم يفعلون الجرائم يأتونهم بالغلاء. هذا رد يسمى، ورد يقتل. نعم، رد يسمون الرد يعني المعين. الشيخ طريقة القتل كيف؟ حد وحد كم السيف؟ أليس معني أتى عشان خمسة طالع من السيف؟ من أشد لا. شو؟ يعني ما قتلهم؟ بيكون معلوم إن القتل. هذا منصوص على قتل يقتل وصل، لكن لا تنسخ شيء. لا ينام. قالوا. أنت مصلي يا عبد الله؟ اللهم صل على السلام على وحيك. الإمام أحيانا يأخذ بالتخيير وأحيانا يأخذ بالترتيب. لا. أو هذه إما التقسيم أو التخيير. يعني في قضية لو أخذ التخيير القضية أخذ الترتيب.